بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأما شروط الصيغة فلم يذكرها المصنف أيضا. الماتن ما ذكر شروط الصيغة لأنه كتاب مبني على الاختصار، فيذكر بعض شروط العاقدين أو أحيانا بعض التعريفات بعض الأركان. فيشترط فيها لفظ صريح أو كناية تشعر بالالتزام. نعم. أو بالتزام. بالتزام هكذا ولا بالالتزام؟ بالتزام كان. ما في إضافة شيء بس بالتزام بس؟ بالتزام. نعم. وفي معناه الكتابة معنى. وفي معنى الكناية الكتابة معنى، إذا كتب كتب بالكتابة ونوى ما كتبه بقلبه يعتبر يقع به. وإشارة الكلام هذا احنا في الإقراء. نعم شيخ. في الإقراء. الإقراء. إذا كتب لفلان علي كذا وقد نوى أثناء الكتاب، هو يكتب لفلان علي كذا ونوى أنه له. نعم. ينزل منزلة النطق إذا نوى. وإشارة أخرس مفهمة كذلك، إذا قال هل لفلان عليك كذا فقال برأسه نعم الأخرس كقوله. إذا كانت مفهمة شو هو يعني الأخرس من حيث الإشارة، إن كانت صريحة بحيث كل أحد يفهمها فهي بمنزلة الصريح، وإن كانت الإشارة غير صريعة يعني ما كل الناس يفهمونها هي كناية. كقوله لزيد علي أو عندي كذا. إيه لزيد علي للذمة، إذا كان في ذمتي عندي يكون عنه للعين يعني موجودة عنده. أما لو حذف علي أو قال لزيد كذا ولم يقل علي. أما لو حذف علي أو عندي فلم يعني يكن قال لزيد كذا ولم يقل عندي ولا لم يكن ولم يقل علي لم يكن يقرا. طيب انا اقول لزيد قصر، طيب هل هذا معنى انه علي؟ مو شرط. إلا ان يكون المقر به معينا، الا ان يكون المقر به معينا. اي نعم نعم. الا ان يكون المقر به معينا. كهذا الثوب. كهذا الثوب. ايوه ولا هذا الثوب على اساس الكافي مو على الحكايه. كهذا الثوب فيكون اقرارا يعني عنده ثوب، المقر عنده ثوب، فقال لشخص لزيد او للناس هذا الثوب الذي معي يعني عندي بيدي لزيد، هذا اقرار. اقرار صحيح. فيكون اقرارا وعلي او في ذمتي وعلي، إذا قال علي لزيد أو في ذمتي لزيد هذا يكون للدين لا للعين، يعني في ذمتي يعني عليه في ذمته، ليس عنده شيء معين في ملك المقر، مثل لا يطلق على الثوب أو على شيء معين في موجود عند المقر، لا علي وفي ذمتي شيء دين يقال للدين. ومعي أو عندي للعين. أما معي معي ثوب أو معي مثلا كذا لزيد هذا للعين ليس للدين. ومعنى الفرق بينهما أنه إذا كان العين يسلم نفس المقر به، أما إذا كان للدين مثل في ذمتي 100 لزيد يدفع 100 أي ما كانت. نعم. وجواب لي عليك. لو واحد قال لشخص لي عليك كذا جوابه ايه؟ وجوابه لي عليك ايش؟ نحن قلنا ومعي او عندي للعين. للعين. نعم. ايه؟ وجوابه لي ايه؟ عليك ايه؟ الف ايه؟ او ليس لي عليك الف ايه؟ ببلى او نعم. ها. اذا قال لي عليك واحد قال لك لي عليك الف ايه؟ تقول له بلى. نعم. بلى يعني لك علي. اذا فقد اقررت إذا بيقول ببلى أو نعم. بلى ببلى بلى هي تكون لإجابة المنفي. بلى تكون لإجابة المنفي. يعني سواء كان المنفي مجرد عن الاستفهام أو مقرون بالاستفهام. أليس لي عليك كذا؟ بلى. إذا أجبت بلى يعني لي عليك. ما إذا قال له مثلا ما لي عليك كذا فقال بلى يعني بمعنى ما ليس لك علي. مع مع مع غير يعني نعم غير نعم غير بلى نعم تختلف عن ما نعم تقول مثلا يعني واحد يقول مثلا جاء زيد يعني تقول انه نعم يعني جاء زيد. ما جاء زيد هو ما جاء احسن تقول بلى ما تقول نعم يعني هذا الفرق. لكن هي بلى تاتي جواب للنفي هي للنفي خاصه اما نعم تكون للنفي ولا غير النفي. نعم تكون للنفي ولا غير النفي. نعم جميل. بلى لاجاب النفي سواء كان معه استفهام ام لا لكن نعم تختلف. جميل. او صدقت او صدقت او صدقت اذا قال نعم او بلى او صدقت في جواب الشخص المتكلم فقد اقره. ايوه او صدقت يعتبر اقرارا. نعم. او انا مقر به او انا مقر بما قلت او به. نعم. او نحوها أو نحو من الألفاظ التي كان برأتني منه إقرار. لا أو أو أو نحوك أبرأتني يعني نعم كان هذا الشيء أو بلى ولكن أنت أبرأتني منه. كل هذه الأشياء تعتبر إقرارا. يعني هي كأبرأتني منه يعني إقرار. كل نعم. يعتبر إقرار هيك. نعم. كجواب يقضي الألف الذي لي عليك بنعم. إيه لو واحد قال أنت قلت لي واحد وفيني أعطنا الألف الذي لي عليك فقال نعم كأنه أقر لك. أو بقوله أقضي غدا أو أمهلني أو حتى أيضا هذا إقرار. قال نعم بكرة أقضيك أو أمهلني حتى كذا إلى إيه إلى كذا إيه هذا كله يعتبر إقرار. أو حتى أفتح الكيسة. الكيسة أي نعم. أو أجد المفتاح مثلاً. أو حتى كل هذه تدل على أنه مقر. أو نحوها. أو نحو هذه الألفاظ. كبعث من يأخذه. كبعث من يأخذه. ابعث واحد يعطيك يا مشان أرسل إليك. لا لا كبعث من يأخذه. لا جواب ذلك بزنة. ما في. لا بزنه. لا جواب ذلك بزنه. إذا قال إيه تعال وزن تعال أوزن هذا لا يعتبر إقرار. إذا أجابه لو أحد قال لي عليك مثلا 10 كيلوات منها قال إيه تعال وزنها هذا لا يعني أنه إيش أنه أقر. يمكن يستهزئ به. قبل كان يزنون الذهب والفضة لي عليك 100 دينار بزنه زنه فعل أمر يعني إيه قالوا إيه زنه تعال أزنه يعني أزنه يعني لا يعني أنه أقر. لم تتزبط أي بقى بزنه. طيب أو خذه أو خذه أو افتح الكيس أو نحو ذلك أو اختم عليه كلها لا أو اجعله في كيسك هذا كلها لا تعتبر إيش إقرار لا يعتبر إقرار. أو أنا مقر يعني هذه الأجوبة لا تعتبر إقرار. أو أنا مقر أو أقر به أو قال إيه أنا سأقر به أو أنا مقر به أو سأقر به هذا كله لا يعتبر إقرار لأن هذا وعد أقر به في المستقبل يعني هذا لا يعني أنه مقر بالفعل يعني. كهي صحاح أو رومية فليس بإقرار. أو قال هي صحاح ولا رومية يسأل إجابه مثلا هذا لا يعتبر إقرار لأن مثل ذلك يذكر للاستهزاء أحيانا على باب الاستهزاء. وأما شرط المقر به هذا شرط الصيغة انتهينا منها. الآن شرط المقر به الشيء أما المقربي. شرط المقر به الدين أو العين المقر بها شرط هذا لها شروط ولم يذكره أيضا ما ذكره لا ذكر شرط الصيغة ولا المصنف لا ذكر شرط الصيغة ولا شرط المقر به لكن الشارح ذكر ذلك. فشرط المقر به ألا يكون ملكا للمقر ألا يكون ملكا للمقر حين يقر به إيه حين يقر به بأن يقول مثلا كتابي هذا شوف يا فلان هذا كتابي هذا لك هذا لا يصح، لأنه أضافه لنفسه، والإضافة تقتضي الملكية، يعني ملكي وهذا لك، ما يصح. لكن لو قال هذا الكتاب ولك يصح، لكن لما أضافه لنفسه هذا كتابي أو داري، لا لا لا يكون. ليش ما يعتبروه أنه وهب إياها هبة؟ لا لا، الهبة بلفظ الهبة لازم. أيوة. نعم. فقوله داري أو ديني الذي عليك لعمر لغم. إيه داري، لأنه أضافه لنفسي، أو ديني الذي عليك لعمر، مو يعني ليس لا. لأنه أضافه لنفسي، فكيف يكون لعمر؟ جميل. لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له، فتنافي الإقرار تناقض لغيره. يعني كيف يكون ملكا له ويكون لغيره؟ إذا كان لغيره لا ليس ملكا له، وقد أضافه لنفسه. نعم. لا قوله هذا لفلان، لا، إذا قال هذا لفلان هذا إقرار، وكان ملكي. لا، قال هذا الكتاب لفلان، ما قال كتابي، هذا الكتاب لفلان هذا إقرار، وكان ملكي إلى أن أقررت به فليس لغوا اعتبارا. لا، هذا شيء، لا إيش، لا هذا الكتاب لفلان. وكان لا قوله هذا لفلان، إيه؟ وكان ملكي إلى أن أقررت به فليس لغوا اعتبارا بأوله. إيه؟ هذا لفلان وليس ملكي إلى وكان ملكي، وكان هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به فليس لغوا اعتبارا بأوله. ما هو احنا، لأنه معنى الثاني أنه هذا لفلان هذا إقرار، وكان ملكي إلى أن أقررت به هذا ما له اعتبار، يعني يلغى. فليس لغوا، هم يقول فليس لغوا اعتبارا بأولي، يعني ما يلغى هذا كله، يعتبر إقرار. وقال هذا لفلان، نأخذ هذه الكلمة، ما تبقى ما نشغل فيها، يعني آخر هذا الكلام هذا لا يعتبر إلغاء لما سبق، وكان ملكي إلى أن أقررت به لا يلغو هذا لفلان. وكذا لو عكس فقال هذا ملكي، هذا لفلان، هذا ملكي ثم قال هذا لفلان، غايته أنه إقرار بعد إنكار. ويصح هذا، هذا ملكي هذا لفلان. وأن يكون أيضا من شروط المقرر بيده، به أن يكون أثناء الإقرار أو حال الإقرار أن يكون بيده، ولو مآلا نعم، ليسلم إلى الإقرار للمقر له حينئذ. طيب. فلو لم يكن بيده، ما كان بيده المقر به، ما كان بيده بيد المقر حال الإقرار، حالا ثم صار بها عمل بمقتضى إقراره، يعني قال هذا العبد أو هذه الدابة هذه لفلان، حتى لو ثم ولم تكن في يده الآن، ثم صارت بيده بهبة أو مثلا أو بيع أو شراء أو نحو ذلك، يعمل بالإقرار فتكون لفلان. نعم، عمل بمقتضى إقراره بأن يسلم المقر له حينئذ. فلو أقر بحرية شخص يترتب عليه لو أقر بيد غيره، يعني قال هذا العبد عند زيد، قال هذا العبد الذي عند زيد لفلان، ثم اشتراه هذا الذي تكلم هذا الكلام، اشترى العبد من زيد، يجب أن يسلمه لفلان، لأنه قبل أن يشتريه أقرنه لفلان، فاشتراه وأعطاه، لابد أن يعطيه لصاحبه، ويكون قد افتداه من زيد، قد افتداه يعني اشتراه متبرعا وافتداه من زيد. هو ما بيقر فيه لشخص، بيقول هو حر، عفوا حر، حر، إذا كان حر لا، في فرق، لو قال هذا لفلان واشتراه أيضا يسلم لفلان، ولو قال هذا العبد هذا حر واشتراه يكون حر، صحيح يكون حر. جميل. لأنه لما كان ملك زيد قال هذا حر، أنا هو أقر في حر، أنا ثم اشتريته، هل أقر أنه حر اشتراه؟ أيوة، بس أليس شراءه؟ كيف تشتري وهو حر؟ الحر لا يباع، إذن يجب عليك أن تخلي سبيله. أيوة، يعني ما بيدلنا أنه شراءه هو عبد، أنه كلامه كان غير صحيح؟ لا لا، ما يدل، لا يدل على، ممكن يكون صحيح. ليش؟ أيوة، لأنه يمكن هذا حر واستعبده هذا اللي كان عنده، صحيح، غصب أجبره على العبودية. أيوة، يعني سلم وقد افتداه هذا، خلصوا منه. نعم، يعني لا يبقى تحت يده حتى لو اشترى بفلوس. فلو أقر بحرية شخص بيد غيره ثم اشتراه حكم بها وكان شراؤه افتداء له، وبيعا من جهة البائع بها، يعني بالحرية، وبيعا من جهة البائع فله الخيار دون المشتري. فله الخيار دون المشتري، من اللي له الخيار؟ البائع، صاحب العبد كان لا، هو قال أعد العبارة مشان أعرف. إيه؟ له فلو أقر بحرية شخص، نعم، بيد غيره، ثم اشتراه من الغير، أي حكم بها بالحرية، وكان شراؤه افتداء لهم، كان شراؤه من الغير افتداء، وبيعا من جهة البائع يعد اشتراء افتداء من جهة المشتري، وبيعا من جهة البائع، جهة البائع. فله خيار دون المشتري، فله للبائع الخيار دون المشتري، المشتري لم يبقى له خيار. ليش؟ لأنه أقر بالحرية، ما له خيار. لكن البائع يستطيع أن يرجع، يرجع في بيعه، في بيعه. أيوة. وإذا أقر بمجهول، إيه؟ كشيء لفلان عليه شيء ما عينه، وكذا صح إقراره، أو كذا لفلان عليه كذا، يعني كذا هذا مقدار كذا، يعني كشيء وكذا أو كذا، يعني صح مقدار كذا، يصح إقراره مبدئيا، لكن يلجأ المقر، يعني يطالع بإيش؟ بالبيان، بالتبيين. ورجع إليه في بيانه، رجع إليه، ورجع همته، لا رجع، يعني مين الراجع اللي راجع؟ يرجع إليه. جميل، فيقال رجع إليه، بين بيانه، بين هذا الكذا أو الشيء ما هو. فلو قال نهو علي شيء أو كذا، قبل تفسيره. قبل تفسيره بإيش؟ أكمل بغير عيادة مريض ورد سلم. إيه، يقبل، قال له علي كذا أو له علي شيء، قلنا يرجع إليه في التبيين. فإن بين بشيء يقبل، بين قال له عن 100 فلس، له علي ثوب، يقبل. لكن لو قال أردت بالشيء عيادة مريض، نعم، إنه مريض فلا معوده، قال بغير عيادة مريض، يعني لا، بغير عيادة مريض لا يقبل، لا يقبل. أما إذا بينه بغير عيادة مريض يقبل، ولو كان قليلا، بغير عيادة مريض ورد سلام، أو رد سلام، قال له عليه شيء، قال ما أردت، ما هو الشيء؟ قال سلم علي مرة فلم أرد عليه، لا نقول له لا نقبل هذا التفسير. ونجس، أو مثلا قال له علي شيء نجس، خمر مثلا، لا يقبل، لا يقتنى كخنزير، أو كلب أو خنزير، لا يقتنى يعني كخنزير، أما الكلب قد يقتنى في بعض الحالات. نعم. سواء كان مالا سواء كان مالا وإن لم يتمول، كفلس وحبتي بر، أملا يعني سواء كان مالا، يعني بمعنى يتمول، يعني يتمول حتى لو فلس، يعني ولو كان سيد أو حبتي حنطة ينتفع به، يعني أو لم يكن مالا، كقود، هذا مو مال، قود، كقود وحق شفعة، أو مثلا أنه اشترى يعني شقص إنسان مشترك بأرض، يعني فقال والله فلان له علي شيء، ما هو الشيء؟ قال له علي حق الشفعة لأن اشتريت من أحد الشركاء وهو لا يعلم، مثلا يقبل هذا، يقبل هذا التفسير. وحد قذف، أو له عليه شيء، يعني فسره بحد القذف، أيضا يقبل. وزبل، زبل هذا سرجين، يعني جلة أو سرجين، يعني ما له، روث، يعني روث الحيوانات. أي لصدق كل من، لأنه هذا صحيح أنه نجس لكن ينتفع به لأنه سمعت عضويا، الزبل، لصدق كل منهما بالشيء، إنه كله يقال عليه مع كونه محترما، محترما يعني يكون تحت يد الإنسان، مو مثل الخنزير، الخنزير والخمر غير محترم، أما ما تبقى حتى لو كانت نجسة لا محترم. كيف محترمة؟ بمعنى أنها أن الشخص يعني تبقى يعني يبقى تحت ملك، تحت يد الإنسان، يد حتى لو نجسة، لأنه ينتفع به. وإن أقر بمال وإن وصفه بنحو عظيم، وإن أقر بمال، قال لفلان مال ولو وصفه بكثير أو كبير أو عظيم، يقبل تبيينه بالقليل. نعم. قال له علي مال كثير كم؟ قال 50 فلس. يقبل. كقوله مال عظيم أو كبير أو كثير، قبل تفسيره بما قل من المال وإن لم يتمول. يعني حتى لو زهيد كيش، وإن لم يتمول كحبة بر. إيه؟ حتى لو قال له علي بال كبير عظيم كم، إيش ما هو؟ قال حبة حنطة، حبة قمح. يقبل هذا مع أنه هاي يعني لا تعتبر مال، لكن قد يستهزأ بها، قد يستهزأ. لا تباع ولا تشرى. إيه صح، مع أنها ليست مال، حبة الحنطة ليست، لا تباع، لا ليس لها قيمة مال، ليس لها قيمة مال، ومع ذلك يقبل التبشير بها. ويكون وصفه بالعظم، ويكون بالعظم والكبر من حيث إثم غاصبه. ها قد يكون المراد يعني عظيم إثمه لو جحدته أو أخفيته أو لم يسامحني صاحبه. نعم. وتحسبون هينا وهو عند الله عظيم، ممكن يكون أراد هكذا، ويمكن يكون أراد المزح. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: أصل ما أبني عليه أيوة الإقرار، الإقرار موضوع الإقرار، أصل ما أبني عليه في الإقرار الشافعي أن ألزم اليقين، أن ألزم وأطرح الشك، ولا يعني أستعمل الغلبة. يعني هو الآن اليقين ما ذكره المقر لما قال مثل له على كذا وفسره بها، إذا كان هذا الكلام مشكوك به يمكن أن يكون أكثر، لا ما نمشي عليه، أطرح الشك المشكوك فيه، ولا أستعمل الغلبة حتى لو كان الغالب أنه يطلق على كذا، ما لأنه غير متيقن. المتيقن ما ذكره هنا في مسألة الإقرار المقر، ولو فسره ولو كان قليلا. ولو قال له علي أو عندي شيء شيء شيء شيء، يعني كرر شيء هكذا، إيه كان إيه هيك إيه أو كذا كذا كذا كذا، كرر ما هو شيء واحد لأن الثاني تأكيد. إيه نعم. فإن قال شيء وشيء عطف أو كذا وكذا، لازمه شيئا شيئا، يفسر الشيء، قل فسرهما. قال واحد ثوب مثلا، واحد عصاية مثلا، يقبل، لازم يقبل. جميل. لاقتضاء العطف المغايرة، مغايرة. نعم. ولو قال له علي كذا درهم، قال لزيد علي كذا درهم أو درهما أو درهمين، أي نعم، هل يجب إيش الذي يجب عليه؟ أو سكون أو يعني درهم، ما هو خالص منه في كل الحالات، أو درهم سواء خالص سكون أو وجب فتح أو وجب درهم، وجب درهم أو كسر، ما هو خالص. أي نعم. أو كذا كذا بالأحوال الأربعة، أي أو كذا كذا درهم بالأحوال الأربعة، يعني الرفع والنصب والجر والسكون. اي نعم. ايوه. او قال كذا وكذا درهم، او كذا بلا نصب وكذا درهم بس بالسكون بدون نصب، يعني بدون نصب. إيه. يعني ما قال درهم. اي نعم. بلا نصب لازمه درهم في كل الحالات، في كل الحالات. اي جميل. لا هو درهم، يعني ما يصير درهمين. أيوة. يعني ما قال درهم ودرهم، قال صحيح قال كذا وكذا، لكن ميز كذا وكذا بدرهم، يعني واحد. أيوة. فإن ذكره بالنصب، قال كذا وكذا درهما هكذا، بأن قال كذا وكذا درهما لازمه درهما. أي نعم. طيب إن كان قال في الكل ما فعله، لا لأنه هذا اختلف، يعني هذا هون ميز أنه حط نصب، لأنه هنا ميز بالنصب، هذا ما عليه فهمان، هذا النصب تمييز لكم، ولما عطف كذا لكذا، لما عطف كذا مرتين هذا العطف يقتضي، كأنه قال له عندي كذا درهما وكذا درهما، فاختصر قال كذا وكذا درهما، فدرهما هذا راجع الاثنين والاثنان متغايران كذا وكذا، إذن يجب درهما. يعني قال كذا وكذا درهما. نعم. يعني هذا عايد على اثنين. عايد على اثنين. أما الأول درهم هكذا مو تمييز حتى نقول عايد على الأول وعايد على الثاني على اثنين فيجب درهم، لا هو تمييز للأخير بس. أيوة. ما لا يعتبر تمييز لأنه أصلا مو تمييز يعني لكن عرفا نقول عليه درهم واحد. أي جميل. إذا كذا وكذا درهم بلا نصب لزمه درهم واحد. أما إذا بده ينصب مشكلة صار عليه درهم. أيوة. درهم بيلعمل إيش؟ لا نصب. هيك. جميل. بأن قال كذا وكذا درهم. تفنن في النصب. لزمه درهم لأن التمييز وصف. في إيه؟ المعنى إيه؟ فيعود إلى الجميع. إيه لأنه التمييز عادة وصف للمميز، لما تقول عندي 20 درهما كأن الدرهم هذا وصف للعشرين صفة للعشرين فيلزم هنا. ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن إيه؟ أو مغشوشة، يعني لو فلان لو علي 100 درهم بس ناقصة فإن كانت مغشوشة، فإن كانت دراهم البلد التي أقر بها كذلك مغشوشة أو ناقصة وزنها ناقص أو وصل قوله المذكور بالإقرار قبل قولي، وصل قوله المذكور بالإقرار وصل قوله المذكور أو له وصل قوله المذكور بالإقرار وصل قوله لأسا قال لفلان أو وصل قوله المذكور لفلان لفلان لفلان 100 درهم ناقصة لفلان 100 درهم ناقصة أو مغشوشة رأسا وصله ما سكت يعني بينهما. نعم أو وصل قوله المذكورة قوله المذكورة قوله أيوة أو وصل به وصل أيوة أو وصل قوله المذكورة بالإقرار قبل قوله ولو قال له قبل قوله قبل أي عفوا قبل قبل قوله قال إذا قال ناقص أو مغشوش قبل قوله ولو قال له علي درهم في عشرة واحد في عشرة إيه فإن أراد هذا يسأل هل أردت الجمع أو أردت الحساب يعني الضرب لأن يعني إذا قال في فرق إذا قل واحد في عشرة إذا أراد الضرب يجب عشرة واحد في عشرة واحد يسمو بعشرة وإذا أراد درهم في عشرة يعني يقصد مع عشرة يعني كله 11 صحيح فإن أراد معية إيه؟ فأحد عشرة إيه؟ أو حسابا فيجب عشرة أو حسابا أراد حسابا عرفه أو عرفه يعني هو عالم بالحساب وهو عالم يعني يعرف اصطلاح الحسابيين انه أيوة. واحد في عشرة يزويها ما بيعرف الواحد اما لو واحد ما يعرف فيه ايش يقصد هل هي للضرب او للجمع هذا ممكن يلزمه واحد بس ايه نعم حسابا عرفه فعشرة وان اراد ظرفا وان اراد او حسابا لم الظرفية يعني واحد بين العشرة داخل العشرة ايه في عشرة يعني في وسط العشرة وهذا ممتاز ما بيلزم غير ترى يعني دينار مثلا نعم او او او اراد ظرفا او حسابا لم يعرفه او حساب بس ما يعرف يفرق بين اذا كان جمع ولا ضرب ولا طرح او اطلق لزمه او اطلق لم يرد شيئا لازم بس درهم هو الان هو المتيقن جميل ويصح الاستثناء الان بعيد شو اسمه الفصل ولا هذا شكل طويل خلص كان ما أطوله يكفينا جزاكم الله خير هذا إله خاصة بعد